أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله صدقوا وليعلمن الكاذبين. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا you

وليسألن يوم القيامة عنه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Thank you. أبتغ عند الله الرزق وأعبده وأشكره Oh.